عند الله. شوف بقى تشريف النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال هو قسط كان يبقى عمل النبي جور مش كده، لكن لما يقول هو أقسط يبقى عمل النبي ايه؟ قسط برضه، بس قسط بشري، وده قسط عند الله أقسط. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب يا أخي يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا، انت تقول الواحد تعالى يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل شيء يا ابني انت مش عارف الله، هو مش ابنك. طب ما هو زي بيقول يا ابي كذا يا ابا فلان يا ابا علان، قال دي كلمات تجري على اللسان ولا ايه؟ بيقولها يا ابي يا ابو فلان يا ابويا فلان، ده بيقولها احتراما، وانت بتقول لي يا ابني تحميما وعطفا واحتراما. دي بقى يقوم ربنا يخطط لي ويقول هل يقول ايه؟ ذلكم أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يقولك تقول لولد يا ابني وولد مني التاني يابا، يبقى دي ما يقصدش بها البنوة الحقيقية، إنما هي بنوة التعظيم في الأول وبنوة الإيه؟ العطف في الإيه؟ والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإذا ما تعمد، إذا كان في يمين اليمين اللي يحلف بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول والله لا تيجي تاكل، والله ما مش عارف إيه، والله إيه، ربنا عافاك بيدي، قال لك لأن دي إيه؟ أنت ما تعمدتش إنك تحلف وتمضي. دي كلام يجري على اللسان، والله من واكل، والله من داي، والله مش عارف من إيه. قال إيه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو فإذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي الحلف به، فكيف لا يقبله في مثل إيه؟ في مثل هذا. نعم. وليس عليكم جناح أي إثم أو معصية فيما أخطأتم به. الخطأ هو أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا. أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا، خطأ. ولذلك إحنا في خطأ نصوبه ونصححه، وبعدين بعد ما نصوبه ونصححه الذي يلزقه في مخه إن غلط فيه تاني نعاقبه. طول السنة الولد يغلط في الكراسة ونعمل له إيه؟ نصحح الخطأ بتاعه، ما نعاقبه؟ لا. طب في الامتحان بقى في اخر السنه ايه؟ يقول له لا احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف ايه، ما كانش صح انك ايه؟ لا انت بتسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان ان الفعل اذا كان مسندا الى الله سبحانه يجب ان تعلم انه حل عنه الزمان. يعني في زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفور ولا يزال غفورا رحيما. ولا كان بس الأول. لا كان طب زي دي تيجي. قال لك ليه؟ لأن الاختلاف في الحدث للزمن إنما ينشأ من صاحب الأغيار. وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرأ على الله تغيير يبقى هو رسل لسه برضه كده. ولذلك الخوف من ايه؟ من اصحاب الاغيار. انما اللي ما عندوش اغيار كان غفور رحيم ولسه غفور لانه ما يجيب ما يتغيرش. ولذلك يقول لك ايه؟ تغيروا من اجل ربكم. يعني انت مش راسي مستقيم، اتغير من اجل الله لان الله لا يتغير من اجلكم. انت اللي تتغير من اجل مين؟ من اجل الله. انما ربنا ما يتغيرش من اجل ايه؟ من احد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطرأش عليه التغيير يبقى ايه؟ يبقى لا يزال ايضا غفور ايه؟ غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمة غفور ورحيم يجوا مع بعض دايما كده. قال لك ايوه، لان الغفر سلب عقوبة الذنب، والرحمة مجيء إحسان جديد بعد الذنب اللي غفر. إزاي يعني؟ أنت مثلا ذنب أخر، جه واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت، ممكن تمسكه وتوديه للايه؟ للقسم. تقول له يا ابني انت مال ابن ناس وانت مش عارف ايه بتاع الشيخ روح خلاص. يبقى غفرت له ايه؟ ذنبه. وشطرت العيب بتاعه. وهو خارج كده رحت حاطط في ايدك في جيبك كده وقول له خد يا شيخ استعين بيدي على ايه؟ يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره. تغفر له الذله والعيب. وبعدين انت ايه؟ تحسن اليه. لذلك لما ربنا قال وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى وضع اساسا للمغفره. اول اساس فعاقبه بمثل ايه؟ طب وانا ضربني واحد الم. انا ضربه الم. طب ممكن هو راجل ضعيف وصحته على قده والالم بتاعه يا دوب ما عملش، ممكن انا ايدي صعب شويه ضربته الم تبقى اكتر من طب وانا اضمن المثليه دي ازاي؟ طول ما بتخونش في متاع يقول يا شيخ ولا انا ضارب ولا انا عامل. لان انت مزودت هتبقى ايه؟ منك قصاص. الله يقول ما دام ايه؟ وان عاقبت به فعاقبه به بمثل ما انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم ان كان في واحد مرابي، واحد راح استعار منه مال اقترضه فقال له معاده كذا وان تاخرت عن عينه كذا يبقى انا اخذ منك رطل من لحمك. وكتب الشروط وكل حاجه وتاخر الراجل فراح اشتكى. القاضي بقى مساله قانون متعاقدين بقى شروط المتعاقدين. فالقاضي ذكي ولبق والهمه الله الحكم. قال له شوف يا سيدي انت صحيح تاخد منه رطل بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينه ونوقفه كده وتروح ضارب السكينه خبطه واحده كده تطلع الرطل. النقص نكمله منك والزاد ناخده منك. قال يا شيخ ولا انا عايز بابا ولا ايه؟ يبقى كده قوله وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم باول مرحله في الايه؟ لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي؟ انت ما تقدرش تقدرها يلا بلاش. وبعدين يقول في ايه ثانيه وان تعفوا وتصفحوا يبقى هو خير. في يروح مفسرها بحيثيه ثانيه يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاقب عمل فيه حاجة وأنا انغشت فبدي أضربه زيها ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ إنني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان أعمل فيه حاجة وخليت الغضب في إيه؟ في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك الآخر. يبقى أول مرحلة إيه؟ المثلية ما يمكنش. تاني حال اكذب الغيظ، الغضب لسه في قلبي ان انا ما اعملش عمليه. قول له يا شيخ روح روح. تاني مرحله نعمل ايه؟ نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. تالت مرحله ايه؟ تحسن اليه. تحسن اليه. اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق. ستر عليه ولا ودهش الاسم ولا اي حاجه وهو طالع اداله ايه؟ يبقى يجي من الرحمه بعد الايه؟ المغفره. طب ايه؟ الرحمه أن يميل إنسان بالإحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز، يقول يميل بالإحسان تبقى اسمها إيه؟ فإن كان الأمر بالعكس فلا يسمى رحمة. إن رحم العبد إن مال عبد إلى سيده بإحسان لا يقال أنه رحمه. لازم يكون إيه؟ أقل إيه؟ منه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إيه نسينا نقول إن المغفرة دايما تيجي قبل الإيه؟ قبل الرحمة. قال لك ومرة تيجي الرحمة قبل المغفرة. نجيب لها برضه صورة كده نقربها. واحد برضه دخل بيته فوجد لصا. راح مسكوا اللص. أمر يملك ارتج ولقاه ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه. قال له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم. يقوم يقعده ويجيب له اكل ويديله ايه؟ ياكل.

الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ناس يقولوا الله وده ذنبه ايه مديون وبتاع ما يصليش عليه، قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم، لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث تاني من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا أدى الله عنه، ربنا هو اللي يأدي، ما دمت نيته اللي يأدي هو مش هيأدي، إنما مين اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه يبقى كان في نيته أن لا يؤدي، يبقى أنا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين أنتم، قال اللي يموتوا عليه دين علي يعني. بقى أولى من إيه؟ أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يبقى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى مدام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان ومن نفسه به. ما هو النبي أولى بالمسلم من نفسه، يبقى لازم أن يكون رسول الله برضو أولى بالمسلمين من إيه؟ أولى من لا يكون الناس النبي أولى بهم من إيه؟ من نفسهم. أم قال لك وده صح، ألم يقل رسول الله أمام عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له يا رسول الله أنت أحب إليه من مالي ومن عيالي، إنما نفسي يعني لا. شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه المسألة إيه عديمة، أن عفتنا عمر إلى الجواب وقال ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله انتقى رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه، ده لازم الحب العقلي، الحب بالعقل. لأن لما يقول أنا لولا، وهو نفسه قال ما عمر لولا الإسلام، يبقى أكل محمد، يبقى لازم بعقله أحب إليه. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ولد ذكي وهو ابن عدوك تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك اللي غبي بعاطفة، ففيه فرق بين الحب. أما الإيه ويحب الولد ويحب اللي يقول ده كلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط يوم عين وفاهم إنه غبي. ولذلك مشهورة القضية عند العرب، مشهورة إن واحد كان عنده ولد جه في آخر زمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، إنما لسه فيه طفولة الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل إن أرادوا مساعدة منه، بيقولون لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك فيك، تعال مش عارف ايه، يقعد يمدح له في شويه، الراجل ينبسط قوي، وبعدين يميل عليه يقول له والله عايزين 100 جنيه يقول يديهم. فواحد جاء اصابته ضيقه فقالوا اذهب الى فلان وشوف الولد كده وامتدعه شويه وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبك. فالراجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له يعني ايه برضه يتوترس شويه، لو سلم كبير كده والولد نازل من على الايه؟ السلم عليهم في الباب وكده، ونزل طويل وهو كده وقعد يتمخطر ومش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني الكلام، انا نزلت على السلم لوحدي. قام الراجل قال له مين دي؟ قال له بسلامته اللي بتدعوا له. قال له ان شاء الله ياخذوا الارباح على الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، أزواج الرسول أمهات للمؤمنين. قال بعض العارفين: وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين، ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، تعاملة الأم. مين كده تطبطب عليه وتقعده وتحطه على رجلها وتعمله ويجيب على الجبل تروح له يديه الأكل، وبالك لو كانت بقى واحدة من صغيرة كده بتاع كانت تقول للراجل ده له حاجة، الراجل هذا إيه اللي حصل له؟ انما دي ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه، بقى كان في حاجه الى ام ولا لا؟ حاجه الى ام. طيب ازواجه امهاته، امهات المؤمنين. ليه؟ ام قال لك وما كان لكم ان تنكحوا ايه لا ولا ان تنكحوا ازواجهم ايه من بعده ابدا. ليه؟ لان الرجال الذين يختلفون على امراه توجد بينهم دائما ضجيرة، ولو كان الواحد مطلع الواحدة هو مطلعه وكريه، ولما يجي واحد تاني يتجوزها يبقى حين يتقود دلوقتي. فلأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ما يصحش أن حد ما يكونوش فراشا لغيره أبدا، وما دام ما يكونوش فراشا لغيره يبقوا أمهات للمؤمنين جميعا. بس المسألة ما تتعداش هذه. ليه؟ قال لك لان افرض ان لها بنت يبقى الناس ما تتجوزهاش عشان بنت تبقى ايه اخته؟ لا، تبقى هي المساله ما تتعدهاش هي بس، هي بس، انما بنته يصح ايه يتجوزها. طبعا الاول ازواجه امهاته، لانه لا يصح لانسان مؤمن برسول الله وبيعتني المرتبه انه يخبط رسول الله على مين؟ على امرأته. ادي واحد. ولذلك كان هذا هو السبب في انه كانت التعدد عند الجاهليه لا حد له، يعني واحد يتجوز ان شاء الله يكون 20، فلما جاء الاسلام اراد ان يحدد العدد ماذا يكون في رجل عنده اكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحزم وقال امسك 4 وفارق سائرهم. هذا 4. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ اهي اللي ماسكينها لنا مين؟ المستشرقين. بيقول لهم انتم اغبياء ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9 صحيح، جمع 9. انما لازم تفهم ان الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. يعني ان ماتت واحده ما تقدرش تجيب واحده ثانيه مطرحها، ان ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من امته يتجوز 4 ويطلق واحده يجيب واحده مش كده ولا لا؟ ويطلق 4 ويجيب 4 و4 الله. يبقى ايه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه ام وسع عليه؟ وهم يقولوا لا ده 9. يا ابن ايه، خد بالك لازم تفرق في اللغه بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن امته في عدد، عدد 9 يعني له 9، ولا في معدود هم 9 ده لهم بس؟ ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد ام في المعدود؟ لو كنت استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، انما ده استثناء في مين؟ بحيث لو انتهى المعدود لا يحل له. يبقى رسول الله ضيق عليه، ما تظلموه. خلاص كده؟ تعال الاول. وايضا حين يمسك الرجل 4 ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز. كان عنده 5 ولا 6 وطلق 2 وابقى وقال 2 وهي حد يتزوجهم تاني مش كده؟ حد حرمه؟ لا يتزوج. طب اذا رسول الله امسك 4 وساب 5 اين يذهب 5؟ ما دام امهات ولا يحل لاحد ان يتزوجها يبقى من الخير ان تبقى مع رسول الله ولا لا تبقى مع رسول الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وما دام هو اولى بالمسلمين من انفسهم يجب ان يكون رسول الله إيه؟ هو اولى من هو اولى وهم يبقوا اولى من مين؟ من رسول الله بنفسه، بحيث اذا اراد رسول الله شيئا يمشي كلامه. ليه؟ لان دائما الرسول اولى بالمسلمين من انفسهم، ردوا له ايه؟ التحيه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، بس لا تتعدى الام بس هي. ولذلك لما ستنا عائشة بيقولولها النبي أولى بالمسلمين من إيه؟ من أنفسهم، قال الكلام صح، وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، فلها إيه؟ أخت، تبقى تحرم؟ ما تحرمش، لو وجد لها بنت تحرم؟ على الغير ما تحرمش. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كلمة الأرحام مأخوذة من الرحم، الرحم اللي هو مكان الايه؟ الولد، وهو جنين في بطن ايه؟ في بطن أمه. أولى ببعض ايه؟ ليه جادي؟ قال لك لأن الإسلام في أوله حينما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وذهبوا إلى المدينة، لم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج، فمن شدة الإيثار جاء الواحد منهم إلى المهاجر وقال يا هذا أنا عندي أكثر من زوجة، انظر إليهن، فمن أعجبتك طلقتها أنا وأخذتها أنت. نوم من الإيثار لا يمكن أن يوجد أبدا، لأن الإنسان يجود على صديقه أو على من يعرف بأي شيء في حوضته وملكه إلا مسألة المرأة. فالصحابة بتقول هذا الإيثار الحق صحيح. وبعد ذلك كان النبي يؤاخي بين المهاجر والأنصار، ومعنى يؤاخيه يعني إيه؟ يلدي يرثه. فلما أعز الله الإسلام والمهاجرين كل واحد منهم وجد له طريقة مسعى للحياة، قال لا رجعوا الميراث لأولي الايه؟ لأولي الأرحام، ولغى مسألة الميراث بالايه؟ بالمؤاخاة. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص كل حاجة استقرت وكل واحد شاف معايشه ازاي وكل واحد رتب أموره، واللي كان عنده أزواج بقت مهاجرات المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات ايه؟ مهاجرات، بقت الأمور استقرت. الرحم ده بقى أولي الأرحام يعني تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم. ليه؟ لأنك أنت لما تبص تلاقي كلنا من مين؟ مش من آدم وحواء؟ معاوية لما دخل عليه واحد، دخل الحاجر على معاوية فقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك، قال له ألا بقى أنت حاجبي وهي أنت شعرف إخواتي يعني ما قلت قال هكذا قال ادخله. فدخل الرجل فنظر اليه معاويه فقال له اين اخوتي انت؟ قال اخوك من ادم. معاويه جكي قال يا رحم مقطوعه والله لاكونن اول من وصلها. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يعني الجماعة المهاجرين والأنصار ما حدش فيه ولا إنما لما يحضر حاجة يعني يدوا له حاجة من عندكم أنتم أتطوع ولا لا؟ وإذا حضر القسمة أولي الإيه؟ القربى فارزقوهم من اكسوهم وقول لهم قولهم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. في الكتاب اللي هو أم الكتاب اللوح المحفوظ

بشرت مريم بانها ايه هتولد كذا وتولد كذا وبشرها قالت ايه؟ انا لم يمسسني بشر. الله لم يمسسني بشر. الله طب هو ايه لم يمسسني بشر. طب ولم يمسسني بشر لتجي ازاي؟ هتجي ازاي؟ اما البداية في الاعجاز، لان احنا قلنا ان طلاقة القدرة ما تتوقفش على ان يكون الانجاب بشكل خاص، مش ميكانيكا. خلق ادم من لا اب ولا ام، وخلق حواء من ام ولا اب، وخلقنا جميعا من اب، وخلق سيدنا عيسى من ام دون اب، فدارت القسمة العقلية، فكأن طلاقة القدرة لا حدود لها. دينها عايزة طب قالولها مين اللي قالك بقى ان الغلام هيجي بدون ما يمسك بشر؟ اللي قالك الحكاية دي منين؟ انت لما بشرت بغلام اسمه المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، قلت يا يجيني غلام من غير ما يمسك بشر، طب مين اللي قالك انك هتخلي فيه كتم غير راجل؟ جبت دي منين؟ قالت ده فتنة بقى مريم. فتنتها ايه؟ حينما قال الله اسمه المسيح وعيسى ابن مريم ولا جابت ابوه، يبقى هي هتولده من غير راجل. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، او ان المساله بتاع ومنك ومن نوح برضو التقديم له معنى، مش لانه مخاطب بس، اي لان بيتكلم عن طبيعه الازل. مش قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ نعم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. إيه ما قلناش إبراهيم؟ طب وجاب إبراهيم ليه بقى؟ قال لك لأن إبراهيم كانت العرب تؤمن به وتعلم إنه هو أبو الأنبياء وهو اللي مش عارف إيه وهو اللي لأنه له علاقة بالكعبة ورفع القواعد واللي مش عارف إيه. فإذا هو إيه؟ جاب نوح لأنه أبو الإيه؟ البشرية السامة. وجاب ابراهيم لان العرب بيعتقدوا ايه فيه ونقلين في حاجات كتير عنه، لان نصر بالبيت والمش عارف والمسعى والذبيح والذبيح الى اخره. وموسى وعيسى لان دول لهم اتباع موجودين فين؟ في الجزيره الايه؟ العربيه. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله طب ما هو واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، وقال اخذنا ميثاقا ايه؟ غليظا. جينا في الميثاق انك انت توثقه وتقول لهم انتوا هتتعبوا وامانكم هتضطهدكم فانتم لازم تتحملوا ومش عارف ايه، يبقى ده معناها الميثاق يبقى ايه؟ يبقى مؤكد. ولذلك لم يوصف الميثاق بانه غليظ الا في هذا وفي مساله علاقه الرجل بالمراه حين يطلقها وقد فرض لها مهرا، يقول له ادي لها مهرها ولو كان قنطار اديه لها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظ. لأن المواثيق قد تيجي فيما دون العرض، إنما ميثاق في العرض هذا ميثاق قوي قوي. وإلى